وكراهية من كره ذلك، وكراهية من كره ذلك إما لتنزيه ذكر الله تعالى في المواضع المرغوب عن ذكره فيها ككراهية قراءة القرآن في الحمام، وإما إبقاء على الكرام الكاتبين على أن يحلهم موضع الأقدار والأنجاس لكتابة ما يلفظ به، والله أعلم. من قال قياما وقعودا وسبحانه في كتاب الطهارة يقول لا يسمي في الحمام، لا يسمي الله في الحمام، وإنه يسمي قبل الدخول، يعني كرهوا هذا حتى التسمية، جرى التسمية كرهوا، فكيف بالذكر وقراءة القرآن؟ وكذلك لم يذكر شيخنا أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخلاء غفرانك، أنه كان بسبب أنه لم يذكر الله في تلك، نعم، لأنه مضى وقت لم يتمكن. حمامات اليوم نظيفة إذا كان ما فيها شيء، حمامات السابقة فيها هنا ما يبقى شيء، إذا يعني توضى وسحب هذا ما بقى شيء، صار نظيفة خلاف الحمامات السابقة، سامحك تبقى فيها هنا ما يبقى شيء، لكن الفقهاء يقولون يعني الفقهاء يقولون التسمية يعني ما تكون في الحمام، وإنما تكون عند الدخول كتنزيه الله عن ذكره في الحمام، وهنا كما كلام أنه عام هذه الآثار في الحمام وفي غيره. ذكر القلب ما في إشكال، لكن ذكر اللسان، كلام ذكر اللسان. ما يظهر يعني ما تلفظ الكلام، إذا تلفظ الفقهاء يقول يكره أن يتلفظ، كل الفقهاء في كتاب الطهارة يذكر كذا، يقولون أنه لا يذكر الله داخل الحمام، وهذه الأثر ظاهرة، لكن هذه ترى يمكن فيها ضعف الذي قال قرطبيها. الأخير من الله من إسرائيل. نعم شيخ. إيه. يا موسى كيف أذكر؟ سؤال موسى لله. ها كيف إيش؟ إنه قال له يا ربي كيف أذكرك؟ فقال له. إيه نعم. ثلاثة. أروي عن موسى. لا يعول عليه. واللي قبله. الذي قبله. هو ذكر انه يذكر الله على كل احيانه. إيه؟ هذا في مسلم. نعم صحيح، هذا ما في هذا اللي استدلوا به الذين يرون ان كل الاوقات. إيه؟ لكن حديث النبي قال اذا خرج نحن قال غفرانك. ما ذكره. هذا حديث صحيح. وذكر السبب في هذا انه توقف عن الذكر حال دخول الخلاء. سأل الله المغفرة. المقصود أن يذكر الله قياما وقعودا في الصلاة وفي غيرها، في الصلاة وفي غيرها، الصلاة أعظم الذكر، وتكون في القيام والقعود وعلى الجنب، المريض يصلي قاعدا يصلي على جنبه، وكذلك المتنفل يصلي قاعدا، فالآية شاملة للصلاة وغيرها. بقي ما مكان عند الخلاء عند الجنابة، هل يذكر الله؟ هو ذكر أن بعضهم أنه أجازه. إيه؟ القرطبي ذكر عن إيه؟ قال عن من؟ عن عبد الله بن عمرين وابن السيرين والنخعي أنهم أجازوا ذلك استدلالا بهذا الحديث. أن يذكر الله على كل أحيان. نعم إن في خلق السماوات والأرض أعد أحسن الله عليكم.

الجواب: يسمي الله ولو كان جنبا بس لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، أن يقول بسم الله أو يقول لا إله إلا الله وسبحان الله هذا طيب ولو جنبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه كذا، لكنه يرى رحمه الله أنها أن التسمية في الوضوء عند الدخول، يعني ما يرى كان الله في الحمام، إنما هذا كون جنوب لا بأس، كون جنوب ويتخطاها كلها من الأحيان، ولا يمنع كونه على جنابه يذكر الله. نعم، بل بعضهم أجاز قراءة القرآن، لكن خلاف قول الجمهور بعضهم أجاز قراءة القرآن للجنوب، لكن هذا خلاف قول الجمهور. نعم يعرف انه في مسلم نسبوه لمسلم، نعم مسلم البخاري يخرجه معلقا. والله طيب الله على كل احيان. احد الاخوه المستمعين يقول فيه دليل على عدم الذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل انه لم يرد عليه السلام حتى استقبل الجدار وتيمم وقال كرهت ان اذكر الله الا على طهر. ولو كرهت يعني هل يدل على المنع؟ ورد السلام لا يقول الشيخ انه واجب. نعم السلام من الذكر، لكن قال كرهت وانا اذكر الله الا على ذكر، ظاهره هل يدل على المنع او يدل على ان الافضل عدم الذكر؟ الرسول كان من عادته صلى الله عليه وسلم انه يتوضا عند كل صلاه. نعم هذا شيء آخر، ما هي توضع إيه يستحب، هذا هو الله يستحب، يعني ما في شك الذكر على طهارة أفضل يستحب، لكن هل يمنع؟ قولوا كريت أن أذكر الله على ذكر، أنا أذكر الله إلا على طهر، الله لا يدل على المنع، بدل الحديث عشان كان يذكر الله على جميع أحواله ولم تستثني وقت إيش؟ الوقت الذي لم يتوضأ. قال كرهت أن أذكر الله، يعني شوف كلام الشراح، كرهت أن أذكر الله على ذكر الحافظ ولا غيره، ولا يذكر الله على كل أحيانه؟ إيه لا كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو إلا على ذكر. لا شو الكلام العلماء عليه، الكراهة الذكر، هل المراد الكراهة؟ ظاهره أنها يعني عدم الاستحباب وأنه جائز، النبي صلى الله عليه وسلم اختار الأفضل، قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، ولم يمنع من ذلك، ولم يقول إنه إني أمتنع، إنما اختار الأفضل إذا أمكن، وهذا ممكن لأن الجدار قريب منه، فجاء الجدار وتمم ورد عليه السلام. لكن كون الإنسان ما هو على الوضوء ما يرد السلام، سلم عليه الإنسان يرد ولا ما يرد؟ يرد، يسبح ويهلل ويكبره ما توضأ ولا ما يفعل؟ يفعل، يسبح ويهلل ويكبر، يقرأ القرآن وهو لم يتوضأ ولا ما يقرأ؟ يقرأ. هذا يدل على ان قوله حسن كرهت ان اذكر الله هذا كله من باب الاستحباب والافضل والافضلية وليس من باب ايش؟ المنع. كان الخلاء نعم الخلاء عندهم كان مخصوص في قضاء الحاجة نفسها، الله الحاجة نعم الخلاء، قلنا قبل قلنا للاخوان إن الحمامات سابقا كيف يعني النجاسة، الآن الحمامات نظيفة ما في شيء يزول، تسحب وكذا ولا يبقى شيء، ما يبقى. يعني بعضهم يمنع من الذكر في الحمام، والحمام كبير في مكان قضاء الحاجة ومكان نظيف كلهم فيمنع من هذا. نقول عند قضاء الحاجة ممنوع، لكن عند الانتهاء في مكان والحمام موجود والحمام كبير

صحيح؟ قاله بجليل نعم، ثمارها وأشجارها ورؤوسها دون أرضها، قاله ابن جرير نعم. شيخ المفسرين في تكملة أنه لو كانت تحت أرضها لما إيش لما استفيد. نعم حسن الله إليكم. قال لأن الماء إذا كان جاريا تحت الأرض فلا حظ فيها لعيون من فوقها إلا بكشف الساتر بينها وبينه، على أن الذي توصف به أنهار الجنة أنها جارية في غير أخاديد. نعم يا أخي، خلاف أنهار الدنيا فلا بد فيها من أخاديد، تكون العبارة لا بد أن إيش جارية، هذه العبارة من تحت يده اللي عدلها. ولو أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تجري من تحت، أقرأ العبارة القديمة، العبارة من تحت ثمارها، أي تجري من تحت ثمارها وأشجارها وغروسها دون أرضها، قاله ابن جرير. من غير أخدوش، من غير أخدود أو من غير أخاديد عندك، لأنها نعم جارية تحت ثمارها وغروسها دون أرضها، وماؤها يجري في غير أخدود، وماؤها يجري في غير أخدود. دون أرضها، أضاف دون أرضها أيضا، جارية بين ثمارها تحت ثمارها وأشجارها وغروسها دون أرضها، دون أرضها وماؤها يجري في غير أخدود، في غير أخدود. عدلتها؟ نعم. طيب عندك التفسير الشعراء إن شاء الله الآن نقرأ ولا؟ لا يوم الثلاثاء إن شاء الله الدرس القادم. نعم نعم العار الذي يلحقهم ببقائهم على الشرك والكفر. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.